يعني عنده محبة وعنده معصية، عنده طاعة وعنده معصية، يعني يكون مؤمن يعني يحب الله ورسوله، المؤمن يحب الله ورسوله يعني عنده طاعة ومعصية وعنده إيمان ويعني معصية، فهو مؤمن ناقص الإيمان فلا يلعن. لكن هنا قال انه يحب الله ورسوله يعني هذا الرجل الذي المعنى، لكن ليس الفتن خاصا به، بل اللعن لا يلعن المعيب. لا ما يلعن، ما يلعن معين، ما يقال فلان الله يلعنه أو فلان مدعوم، لأن هذا ما يعرف نهاية إلا إذا عرف أنه مات على الكفر، عرف أنه مات على الكفر يلعن. إذا كان حي فهو لا يلعن. إذا مات على الخمر يا شيخ يلعن؟ لا يلعن. يعني هذا داخل يا شيخ مثل ما أخذته الدولة أن يروج المخدرات وقص تعزيز داخل تحت هذا هو من جنسه يعني عمر راضي يرجع منها ومروج المخدرات اللي يعني تحت منهم الضرر العام يعني لا عزيز من هو واحد حرام الله عزيز لا كيف لا عمر وعمر يعني سلف هل هو حد أو أنه تعزيز هل هو حد أو تعزيز هو حد يعني من هذا يعني ما أدري يعني أنه عمر يعني فعله على أنه حد أو على أنه تعزيز لأنه أراد أن يؤجل الناس هذا شكل باب التعزير اللي هو ما اتخذت الدولة اي نعم باب التعزير لكن من قتل الطلاب في الضغط التعزير بشرف الضغط وقال يا شيخ هذا يدخل تحت القاعدة كل ما استكشن يعني الشيء يعمل به اي عمل يعني استكشن المسلمين يعمل به يعني استكشنه العلماء يدخل تحت هذا يعني العلماء يجتهدون العلماء يجتهدون هذا اجتهاده هذا قضية استخدام كل عالم يجتهد كل الفضاء يجتهدون في الأحكام ويحسبونها بما يظهر لهم فيها الوجه الشرعي حفلة روض المحجرات يعني قتلوا ألا يعني يعني غير من أجل خوف الناس من شره وحتى تأدب الناس الآخرون فهو قتل يعني أمرين من المخدرات قتل لهذا من شكه وقبله لا يصد وقبل نعم يصد وقبل هذا ما في إشكال لكن الكلام في الترويج بدون قتل الترويج بدون قتل المسمى إذا حدث القتل هذا ما في لكن أعتبره من إرادة أعتبره من إرادة إرادة قطع الطرق لا هو عارف هو ما أدرى من خرابه هذه الترويج لا ما أدرى من لكن أدرى من الضرر العام الأشياء اللي فيها ضرر العام شيخ سلم الله الآن بالنسبة لحكم الجلد سارة يضرب 40 وسارة 80 لا ما سارة كيف يعمل هو من هذا ولا هذا يعمل أقول النبي ويفع العمر أقول ما اختلفوا العمر من قال 80 ومنهم من قال 40 عمر ما بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم جلدها بعيدا ما بلغ قد كيف يشتهد من عنده واحد هو أراد يؤدي الناس يرجع لأنهم رأوا الناس طيب ليس هذا من الاستحسان يا شيخ ليس هذا كذا من الاستحسان هو خليفة الغاسل اينا هو اجتهاد وراء أن نصلح هذه مقابل له الخليفة نعم خليفة اجتهاد في الرابعه مره اجتهاد عثمان في الاداء نعم يجب ان يكون الشارع في مسلمان او لا بعد الاثاره لكن جاء في بعض الحديث انه قال اتباع اصلح ثم اذا مقصود من الحج هو التأديب فالتأديب يكون في حال قهوة. طيب شيخ الحديث كنا نرسل الشارع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يدرك في صدر من خلافه وعمر فلقوم شيء بأيدينا والحالنا وبيتنا حتى كان أصدر أنه في عمر وجلد أربعين يعني أنه قبل عصر عمر لا كان يجلد أربعين إلا كان يعني يجلدون أربعين وفي زمن عمر أربعين ثم رأى نيلة ثمانين شيء ثمانه الأربعين مول ما وجدت إلا في زمن عمر لا موجودة قبل ذلك لا بس هو مهمل هذا هنا مجمل لا تنسر كل أحد الأخرى هذه الحالة عند الثاني كان السجل والسفاربعين طيب هو سنة الأربعين وجلد عمر ثمانين شيخ عليك الرياض عبد الفضيل بن عياض ايه؟ عبد الفضيل بن عياض لا. الذي قال اللهم العنف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي قال اللهم العنف عنه؟ اي نعم فقاله ولا قاله غيره؟ ما ادري في حاشية قاتل له عمر هذا صحيح؟ لا ادري الذي يدهن هو تعزيز يدهن هو تعزيز لأن المقصود بذلك أنه زاد على 40 ما زاد على 40 هذا هو الذي يحدث في الهية لأنه لم يسنه لم يسنه زاد على 40 أما 40 فقد سنه على رسول الله وقوله لم يسنه لأنه لم يسنه هذا الذي حصل من عمر بن خربه وهو ما زاد على 40 وأما قوله هو كل سنة يعني أن الأربعين وما زاد على قيل الثمانين فهي سنة يعني سنة الحمر ولم يسنة ولم يكن الرسول ثمانين فإذا لا سنة لم يسنة لم يكن الثمانين سنة يعني سنة خليفة الراجل سنة خليفة الراجل سنة في قلب الإمامة سنة علي رضي الله عنه يرى يقول يرى يعني المحلولة إذا كان جل الثمانين يدخل بالأربعين ويبنني أربعين ما في قول أقل من 40 إذا قل شرب الخمر وكذا تعزيرا يا شيخ تعزير كونه التعزير زاد عن 40 إذا قل طيب ما يكون 20 أيوة مشان أقل مشان أقل أقل من 40 يعني لا بس يعني إيش يعني إيش الذي يعاقب عليه إذا كان يعاقب عليه يا تمر ما هو الذي يعاقب عليه؟ لو وجد واحد اثنين بعد ساعة أو ساعتين كذا. إيش؟ قليلين شو؟ أو إذا وجد الشرب جلد. سواء أسكر أو لم يسكر. حتى لو لم يسكر. دام اللي شرب خلاص يجلد. ما يقل عن 40 ما يقل عن 40 ما يكون أقل عن 40 ما أشكر كثيره فقليله حرام ومن شرب القليل شرب الكثير. الرسول دعا عليه لحصول الاستقرار منه يكون استقراره قال الله استطعت يعني بكل كان يدعى يعني يكون يدعى على الظالم وكذا لا بأس يدعى كان يسمى الاستدعاء يعني شيء يدعى شيء يكون يدعى يدعو المظلوم على من ظلمه شيء يكون يدعى عليه بأن يكون ملعونا وأن يكون من أهل النار هذا شيء نفسه لا يعني يعاني عليه لأن كان في الدنيا لا مرتاح. الشيخ الاكتفاء الآن على الخيزران الجلد هذا أولى من أولى أن يضرب بالثياب بالأيدي. كله سائل. كله سائل. الذي يأتي الشيخ بجريد النفس. إذا ضرب بجريد أو بالصوت أو كذا كله سائل. الذي جاء بجريد النخل هذا لمن يضرب فيه الشيء غاسل جريد النخل حصص في جريد النخل هذا غاسل نفس نوع الخفيف هذا اللي جلس حصص من الهجران خفيف لا يتكسر ولا يتكسر أقول هذه الضربة شرط وهذا ما يكسر هذا يتلوى على الجلد شكرا الله بالنسبة للتعزير والجلد الكيفية أو ما الفرق بينه كيف يكون التعزير بينه كيف يكون يعني الضرب واحد محل واحد يقول ليس عن الحديث عن الحديث